الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كيف نحصل العلم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن الإنسان إذا أراد أن يحصل شيئا فإنه يطلق أسبابه، فقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، إذا سلك الإنسان سبب الشيء فإنه سيترتب على سلوكه أثره بمشيئة الله عز وجل. ومن جملة ذلك طريق طلب العلم، فإن الله عز وجل قد جعل لتحصيل العلم أسبابا قد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة ومن فعل سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فمن أعظم ما يحصل به العلم الإخلاص لله عز وجل، فيكون تعلم الإنسان للعلم لوجه الله، ليدعو إلى دين الله على بصيرة، وليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فعلى الطالب أن يبدأ هذا الطريق بتصحيح النية في سلوك طريق العلم والتعلم، طريق القراءة والحفظ والنظر في المطولات. فليحذر الطالب كل الحذر أن يقصد بتعلمه مجرد الشهرة بين الناس أنه عالم أو مفتن أو طالب علم، أو أن يكون مقصوده من طلب العلم التصدر في جميع المجالات بحجة أنه إمام أو مرب. فلا ينبغي أن يجعل الطالب طريق العلم وسيلة لتحصيل شيء من الدنيا، وإن من أعظم بركات العلم إخلاص النية. فإذا يسر الله عز وجل النية الصالحة في قلب الطالب من ابتدائه في العلم، فإن الله عز وجل قد أراد به خيرا كثيرا. فإن العلم من أجل الطاعات وأعظم القربات، والمتقرر عند العلماء أن الله لا يقبل الطاعة إلا بالإخلاص والمتابعة. والأمر الثاني: الهمة العالية في العلم والعزيمة الصادقة في الطلب، وألا يكون ذلك مجرد أماني يتمناها الإنسان لا يقرنها بعمل وجد واجتهاد. فليحرص كل الحرص على القراءة وعلى الفهم وعلى الحفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعلى أن يبذل ماله ونفسه في سبيل الطلب، وألا يبخل على التعلم بمال ولا وقت ولا جاه. ولا ينبغي للطالب أن يتردد في التضحية بأوقاته، ولو أن الطالب قرأ في سير العلماء وكيف عانوا الشدائد في سبيل التحصيل والطلب لعرف كيف كانت همتهم. فلا ينبغي للطالب أن يرضى بالدون، ولا ينبغي أن تكون همته وعزيمته خائرة، أو أن يكون طلبه للعلم مجرد أماني، فإن الأمانية هي رؤوس أموال المفاليس. الأمر الثالث: ينبغي له أن يكون حريصا على حضور حلقات العلماء، وأن يطيل بالجثو بالركب في رياض العلم بين أيدي العلماء، يتعلم من معين علمهم ويتأدب بأدبهم ويكتسب من هديهم. فإن الطلب عند العلماء فيه بركة عظيمة لا يجدها الإنسان في قراءة الكتاب، فإن هناك روحانية عظيمة وصلة عظيمة بين الطالب وشيخه، فيكتسب الطالب من حلقاتهم العلم والأدب والسمت والهدي وكيفية التعليم وكيفية طرح المسائل، ويربيه العلماء على الأدب وعلى الأخلاق العالية والنبل الكريمة. فلا ينبغي أن يقتصر على قراءة الكتاب، بل ينبغي له أن يحدد العلماء الذين يريد أن يطلب العلم على أيديهم، وأن يطيل ملازمتهم، وأن ينهل من معين علمهم الصافي. ومن الأسباب كذلك يجب عليه أن يرتب وقته، فإن بعثرة الأوقات هي التي تذهب اللحظات من غير فائدة، فيجعل وقتا للقراءة والمطالعة، ويجعل وقتا لزوجه وولده وأهله، ويجعل وقتا لما مكتبته ويجعل وقتا لمحفوظاته ويجعل وقتا لمراجعتها ويجعل وقتا لمذاكرة العلم مع زملائه وإخوانه من طلبة العلم. ولا ينبغي أن يطغى جانب على جانب، فكل أحد لا بد أن يرتب جدولا له ويعطي فيه كل ذي حق حقه، فيجعل وقتا للحفظ الجديد ووقتا للمراجعة ووقتا لحضور الحلقات ووقتا للقراءة ووقتا لتحقيق المسائل ووقتا لأهله وولده ووالديه، فبإذن الله إذا سلك ذلك سوف يحصل خيرا كثيرا. ومن الأسباب المعينة على الطلب أن يتخذ الإنسان له صديقا يعينه على طلب العلم ويؤنسه ويستأنس به، ولا بد أن يكون هذا الصديق ذا همة عالية يشجع أحدهما الآخر ويعين أحدهم الآخر على متابعة القراءة والبحث والحفظ وحضور الحلقات العلمية والمؤتمرات الدعوية وغيرها. ومن ذلك أيضا أن يكون العبد ذا تقوى، فإن التقوى طريق الطلب أيضا. ومن ذلك أيضا وهو مهم جدا أن يكثر من دعاء الله عز وجل بأن يشرح صدره للعلم وأن يوفقه لسلوك طريقه وأن يجعله من العلماء العاملين وأن يرزقه حفظ العلم وضبطه والعمل به، فهذا من أعظم ما ينبغي، فإن الدعاء هو العبادة. وكم من عالم لم يصل إلى درجات العلم المتقدمة إلا بسبب دعوة تقبلها الله عز وجل منه، فلا ينبغي أن يهمل جانب الدعاء، فجانب الدعاء جانب عظيم جدا على العبد أن يطرقه دائما وأبدا، لا سيما في تسهيل صعوبات الطلب، في تسهيل صعوبات الطلب. فإذا سلكت ذلك إن شاء الله فإنك سوف تحصل خيرا كثيرا. أسأل الله أن يرزقني وإياك حسنا العلم المقرون بالعمل، وأن يرزقنا وإياك إخلاص النية، والله أعلم.